أدرس متنا في النحو جاء فيه باب الاستثناء. يا أخي فيه كتاب علشانك تستفيد اسمه الاستغناء، في الاستثناء مجلدان كبيران، هذان المجلدان في الاستثناء في اللغة، بإمكانك تشتري الكتاب وتقرأ فيه على مهل إن شاء الله. شوف وهذا يسأل عن الفرق. يا أخي العقود اللازمة مثل عقد البيع مثلا، والعقد الجائز هذا يعني الشيء العقد اللازم اللي ما يملك أحد الطرفين، يعني ما يملك أحد الطرفين على الطرف الآخر إبرامه ولا الرجوع أيضا إلا بتراض منهما جميعا، لكن العقد الجائز لا، مثل عقد يعني فيه عقود الآن في الشريعة ذات إرادة واحدة، مثل الإنسان يبي مثلا إنسان وعد إنسان مثلا عارية يبي يعير الشيء، هذا تجد أنه عقد جائز إن شاء أنه يمضيها ولا يعني يتأخر عنها. وهل وجود هذا سؤال اللي واضح وإن كان يمكن يزعل، يقول مقاصد الشريعة عمومها معنوي وهذا العموم في أصول الفقه ضعيف. يا أخي فهمك اللي ضعيف، ولا مقاصد الشريعة يا أخي لا يستغني عنها طالب علم، لأن مقاصد الشريعة هي المآلات التي تؤول إليها الأسباب التي يباشرها المكلفون، سواء كانت هذه المآلات في الدنيا أو في الآخرة، لأن في مآلات في الدنيا وفي مآلات في الآخرة للعمل، وفي مآلات نفس العمل يكون في مآل دنيوي ومآل أخروي. فأنت يا أخي الظاهر أنك ما يعني تركيبك للسؤال تركيبا غير صحيح، وانظر إلى الذين كتبوا في المقاصد، جميع الذين كتبوا في حكمة التشريع إذن هم مخطئون، وجميع الذين كتبوا في المصالح إذن هم مخطئون، لأن كتابات حكمة التشريع ضعيفة، وكتابة المصالح الكتب التي كتبت في المصالح قديما وحديثا ضعيفة، وجميع الذين كتبوا في مقاصد الشريعة وبخاصة الإمام الشاطبي حينما جمع شمل المقاصد، لأنه ذكر مقاصد المكلف ومقاصد الشارع، وذكر أن مقاصد الشارع أربعة: المقصد الأول ما يتعلق بحكمة التشريع، والمقصد الثاني من هو المكلف، والمقصد الثالث ما هو المكلف به، والمقصد الرابع استخدام الوسائل التي يفهم بها من هو المكلف وما هو المكلف به وما هي حكمة التشريع. فأنت يا أخي إذا بغيت تضع سؤال ضع سؤالا على حسب، لا تجازف في الكلام تخطئ العلماء السابقين كلهم، وأنت يمكنك ما تعرف تتوضأ. وهذا يسأل عن الأمر بالشيء نهي عن ضده الذي يعني بهذا القيد، الأمر بالشيء نهي عن ضده الذي لا يجتمع معه، بس اللي هو عبارة عن النقيض، هذا ضبطها، لأنه كثير من الناس يخطئ في فهمه. عندنا في البلد علماء يفتون بجواز دعاء الأموات. يا أخي هذا شرك أكبر، وبئس العلماء. ادعوا الله. علي رضي الله عنه قيل له يا أمير المؤمنين كم بين السماء والأرض؟ قال دعوة مستجابة. يعني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن الميت لو تدعو من الآن إلى أن تقوم الساعة ما يدري ماذا تقول، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يمكن أن ينفعك بمثقال خردلة، فأنت مشرك بالله شرك أكبر، لأن هذا من شرك الدعوة. يقول امرأة اعتمرت وقبل تحللها قصت الشعر، جزاها الله خير، جامعها زوجها بعدما قصت الشعر، ما عليها شيء. لا إذا كان قبل، لكن هو هنا يقول جامعها زوجها يعني بعد قص الشعر. لا، امرأة اعتمرت وقبل تحللها بقص الشعر جامعها زوجها وهي ناسية هذا الأمر، فما الحكم؟ الحكم عليها شاة تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنها تصوم 10 أيام. الحقيقة وإن كان الكلام هذا قد مثلا، الحقيقة أن في بعض الرجال الله يصلحهم يعني يفكر في نفسه ولا يفكر في غيره. سألني رجل قال استقدمت زوجتي للحج فقدمت إلى جدة وهي محرم وأنا لست محرما، فأخذتها من المطار وذهبنا إلى فندق في مكة فاستمتعت بها الاستمتاع الشرعي هذا قبل الحج، وجاية من بلد بعيدة، فانظروا ماذا ترتب على هذا الحج. فسد الحج ووجب عليها المضي فيه، ووجب عليها بدنة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ووجب عليها أن تقضي هذا الحج من العام القادم تحرم من الميقات الذي أحرمت فيه. فبعض الرجال هداهم الله يفكر في نفسه ولكنه لا يفكر في مصلحة غيره، كما هو موجود في بعض الرجال مع بعض، تجد أنه يفكر في مصلحته ولو تضرر الشخص الآخر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وضع طريقا مستقيما فقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكلمة أخيه هذه سواء كان ذكر ولا أنثى، زوج ولا أم ولا أبو ولا أخو ولا أي واحد من بني آدم. لا يؤمن أحدكم يعني لا يكون كامل الإيمان، يعني يكون إيمانه ناقص، لأن هذا من باب الغش. فمثل هذا الرجل الذي استقدم زوجته من بلد بعيدة وأفسد عليها الحج وألزمها ببدنة وألزمها بحج قادم، هل هذا من الحكمة؟ يعني هو بإمكانه أنه يأخذها من جدة وتجي وتعتمر تطوف وتسعى وتقص في خلال ساعة واحدة، ثم بعد ذلك يستمتع بها إلى أن تحرم بالحج. لكن سبحان الله، حجيت العام الماضي ولله الحمد بعد ذلك، في اليوم الثاني عملت العادة السرية، فما حكمي يا أخي؟ أنت أزمت في اليوم الثاني. منين في اليوم الثاني؟ ما بينت اليوم الثاني هذا. اليوم الثاني من أيام التشريق، يعني بعدما رميت. إذا انتهينا إن شاء الله أشوفك ويصير خير. وهذا يقول هل تمنع الحائض من مس المصحف؟ نقم، نعم تمنع من مسه ومن القراءة. يقول إذا كتب الله لي، إذا كتب لي الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان في أيها أعتكف؟ اعتكف يا أخي هنا في المسجد الحرام، هذا إذا كنت في مكة، وإذا أردت أنك تعتكف في بلدك تعتكف في مسجد جامع يصلى فيه الجمعة حتى ما تحتاج إلى أنك تخرج. لكن لو صلي لو اعتكفت في مسجد مسجد جماعة، إذا جاء وقت الجمعة تخرج وتصلي وترجع إلى المعتكف، وهذا يسأل عن الرواتب، هل الأفضل أداؤها في المسجد ولا في البيت؟ الأفضل أداؤها في المسجد في البيت، أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. رجل توفي ابنه وله أبناء، فهذا الابن لا يرث والده في هذه الحال، ثم توفي هذا الرجل، فما هي الحكمة من عدم إرث ذلك الابن علما أن حالة أبنائه المالية؟ يا أخي هذا اعتراض على الله، أنت تعترض على الله تقول لماذا لم يورث الميت؟ هذا في باب المقدرات، باب المقدرات توقيفي، ما لأحد حقا. مثل الحين لو قال ربي لماذا جعل الظهر أربع والناس يجون تعبانين، ورما خلى الظهر ركعة واحدة، وخلى مثلا الفجر يخليها أربع ركعات ست ركعات لأن الناس يقومون نشيطين، هذا ما لك حق أن تدخل فيها الأمور هذه. وهذا يسأل عن أجود طبعة للموافقات، والله يا أخي ما عملت إحصائية لها ولا عملت مقارنة بينها حتى أعطيك الجواب. وهذا يسأل عن أمور تتعلق بالزواج، إن شاء الله إذا كانك تبي تتزوج إذا انتهينا إن شاء الله أشوفك وأعلمك. مثل واحد سألني في الحرم يقول تزوجت زوجة ماذا أفعل بها في هذا في الحرم؟ يعني بعض الناس، كثير من الناس لا يهتمون بدراسة التوحيد ويقولون إنه يدرس خلال عشر دقائق، إيه لأن هؤلاء لا يفهمون التوحيد. لأن فيه الآن عندنا ظاهرة، وهذه الظاهرة هي إضعاف الدين في نفوس المسلمين على جميع وجه الأرض، يعني تقليص الدين من نفوس الناس بأي وسيلة كانت، وهذا غزو عقائدي من الكفار، لأن فيه غزو مالي وفيه غزو عقلي وفيه غزو أخلاقي وفيه غزو نفسي وفيه غزو ديني، هذا يعني خمسة تبع الضروريات الخمس كلها. تجدون الدول الكافرة مركزة على جميع على غزو المسلمين على وجه الأرض في هذه المبادئ الخمسة. فمثلا إشاعة الربا، هذا غزو مالي، يعني يكثر حتى يستسيغه الناس، ولذا جاء في الحديث يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا ومن لم يأكل منه ناله من غباره، يعني هذا يدل على فشو الربا، هذا الغزو المالي. ولهذا الآن أصبح المقياس التجاري في العالم هو الربح والخسارة وليس الحل والحرمة إلا من شاء الله من خلقه. الغزو الأخلاقي هذا يركزون فيه على النساء، على إخراج المرأة بأي وسيلة كانت. والغزو العقلي هذا إشاعة المخدرات والحبوب، جميع الوسائل المفسدة للعقل. والغزو النفسي هذا مثل ما يحصل من القتل، يعني إشاعة القتل بين المسلمين في الشيشان وفي أفغانستان وفي العراق وفي السودان وفي كل هذا من عمل الكفار، كل هذا من عمل الكفار، هذا غزو نفسي، يعني يقتل المسلمون يقتل بعضهم بعضا. والغزو الديني هذا كما ذكرت لكم يعني خلخلت العقائد في نفوس المسلمين بأي وسيلة كانت. مثلها الحين يقول هذا دراسة التوحيد وشي يكفيها 10 دقائق، يعني متضايق من يعني يدرس الهندسة الكيمياء الفيزياء، ويمكن يدرس السحر ويدرس الشعوذة ويدرس علم النجوم، يدرسها سنين ويتضايق من دراسة التوحيد، مع أن التوحيد هو الأصل. موسى عليه السلام قال يا ربي علمني دعاء أنا أدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. والمقصود من لا إله إلا الله يعني تحقيق منطوقها وتحقيق مفهومها، تحقيق منطوقها إثباتا، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتحقيق يعني مفهومها هو نفي جميع ما يضادها، سواء كان من جهة نفي الأصل أو نفي كمال الأصل أو نفي الكمال الواجب أو نفي الكمال المستحب، هذه 4. لكن مثل هالحين هل يدعون إلى عدم حفظ القرآن؟ يعني هو ما يعرف قراءة الصلاة، لو يدري يعني مثلا لو تقول له صل واقرأ سورة كذا ما استطاع يقرأها عن ظهر قلب ولا يستطيع يحكمها لفظا، مع ذلك فيه دعاية، في دعوة الآن ودعاية من أجل عدم حفظ القرآن. سبحان الله، ما أدري عن عقول الناس. وهذا يقول كيف نوفق بين الدعوة والعلم؟ يعني إنسان يبي يدعو بدون علم، ما يجوز هذا. الله يقول للرسول لا تقف ما ليس لك به علم، وفي سورة براءة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. فالدعوة تأتي بعد العلم. وكذلك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن التواصي بالحق والتواصي بالصبر الدعوة إلى الله، لكن ذكرها بعد العلم. يسأل عن رؤيا، يا أخي قول القلب، قول اللسان ما تعرفه، قول القلب قول اللسان الحركة، قول اللسان الحركة، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. يعني إن القلب فيه اعتقاد ثابت، وفيه حركة في القلب تأمرك إنك تقدم ولا تنهاك فتقف، لأن القلب هذا مثل الملك للرعية، وبدن الإنسان جوارح الإنسان هذه رعية القلب. ولهذا عندما يركز الإنسان النظر على امرأة مرضى مثلا، تجد أن المنطقة اللي يتصل بها البصر في القلب تجد أنها مريضة، هذه منطقة البصر في القلب تجد إنها مريضة. نفس الشيء إذا كان بيستمع، إذا استمع مثل اللي يستمع الغنى، تجد المنطقة العلاقة اللي بين السمع وبين القلب، هذه تجد المنطقة اللي هي من وظائف السمع في القلب تجد أنها مريضة. كذلك ما يقدم الإنسان على استماع الغناء إلا برسالة من القلب، ولا يركز بصره على مثلا النظر إلى أمر محرم إلا برسالة من القلب للبصر، ولا يعني يغمض لو رأى امرأة مثلا رآها المرة الأولى، اتق النظرة بعد النظرة فإنها لك الأولى، لكن لما رآها صرف نظره عنها، هذا الصرف هو رسالة من القلب، يعني يقول له القلب اصرف بصرك، لكن هذا يحتاج إلى توفيق الله للعبد. ولا في بعض الناس تجد أنه مهنته ومهمته التركيز على النظر على الصور المحرمة على النساء، على وجوه النساء. وهذا يقول: ما معنى القاعدة التالية: النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولو ورما كملتها ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. هذه القاعدة، قاعدة النسيان الكاملة: النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فمثلا إنسان صلى الظهر خمس سهوا، هذه الخامسة نعتبرها معدومة، هذه الخامسة نعتبرها معدومة ويسجد للسهو، لكن صلى الظهر ثلاثا وسلم وخرج، باق من الصلاة ركعة معدومة ومطلوب وجودها، فهل نقول إن صلاته صحيحة أو نقول إنها باطلة؟ لا بد أن يعيد الصلاة. ماذا نقول؟ يعيد الصلاة. هذا المثال للطرف الأول للقاعدة والطرف الثاني، لأنها ذات طرفين. هذا يسأل عن النظر إلى المرأة التي يريد أن يخطبها، ينظر إليها. خلاص، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.